بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فمكتبة الإبانة السمعية بجدة تقدم لكم قواعد في التعامل مع العلماء، محاضرة ألقاها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان ابن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء. وهذه المحاضرة ألقيت في مدينة جدة في 8 من شهر صفر لعام 1415، وبموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة فإن رقم هذا الشريط هو 66 ميم على 3299. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. أما الآن فنترككم مع مادة هذا الشريط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائم في محكم كتابه المبين، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الصلاة والسلام على نبينا محمد القائم، وإن العلماء ورثة الأنبياء. أما بعد، فإن الموضوع الذي سنتحدث عنه هو كما أعلن التعامل مع العلماء. لا شك أن العلماء ميزهم الله سبحانه وتعالى على غيرهم بميزة العلم، العلم به سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته وما يجب له سبحانه على عباده من حق عبادته وحده لا شريك له، وكذلك العلم بالحلال والحرام، والعلم بطريق الحق وطريق الضلال، ليتبينوا لأنفسهم وليبينوا لغيرهم. فقد حملهم الله سبحانه وتعالى أمانة العلم وأتمنهم عليها، وهذا تشريف خصهم الله به على غيرهم. ولهذا قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الله جل وعلا نفى التسوية بينهم وبين غيرهم، لأنهم يمتازون على غيرهم بميزة عظيمة. ومن يمتاز على غيره بميزة عظيمة لا يتساوى هو ومن فقد هذه الميزة، ويكفي شرفا لهم أن الله سبحانه وتعالى استشهدهم وذكر شهادتهم مع شهادته وشهادة ملائكته على توحيده، فقال سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فذكر شهادة العلماء مع شهادته سبحانه وتعالى ومع شهادة ملائكته الكرام على أجل مشهود به وهو التوحيد، وما ذاك إلا لشرفهم ومكانتهم عند الله سبحانه وتعالى وعند خلقه. ومما شرفهم الله به أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه يرفعهم درجات، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. ومما يقتضي شرفهم أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنهم هم الذين يعقلون الأمثال التي يضربها سبحانه وتعالى في كتابه، قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ومن شرفهم أن الله سبحانه وتعالى من شرف أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى بين أنهم يوم القيامة حينما يبعث الناس ويقسم الذين كفروا ما لبثوا غير ساعة، ويوم تقوم الساعة يقسم الذين كفروا ما لبثوا غير ساعة. كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. فهذا ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون، قال تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، يعني أنهم ما تمكنوا من العمل ولا تمكنوا من شيء ولا جاءهم رسل ولا ما لبثوا غير ساعة، ما قامت عليهم الحجة، ما تمكنوا من العمل، ما جاءهم رسل، ما بين لهم. فالله جل وعلا يذكر قول أهل العلم وقال الذين أوتوا العلم لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا تقبل معذرتهم ولا هم يستعتبون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. انتهى الأمر، ليس لهم حجة على الله سبحانه وتعالى. ومن شرف أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى ذكر أنهم هم أهل خشيته، قال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. فذكر أن العلماء الذين يعرفون الله بأسمائه وصفاته وبآياته هم الذين يخشونه سبحانه وتعالى، أما الذين يجهلون الله ويجهلون أسماء الله وصفاته ولم يتدبروا في آياته فهؤلاء لا يخشون الله لجهلهم بالله سبحانه وتعالى. ووجود العلماء في الأمة علامة خير. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن فقهه الله في الدين وصار من أهل العلم فإن الله أراد به خيرا. وما دام العلماء موجودين في الأمة فإن الأمة بخير، وإنما تضل الأمة إذا فقد العلماء، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من الصدور، وإنما يقبض العلم بموت العلماء. فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فما دام العلماء موجودين فإن الأمة بخير، ولا يتمكن الشياطين، شياطين الإنس، شياطين الجن، لا يتمكنون من إغواء الناس وإضلالهم ما دام العلماء موجودين، لأنهم يبينون للناس طريق الخير وطريق الصواب ويحذرونهم من طريق الهلاك. وإنما نعني بالعلماء هنا، نعني بهم علماء الشريعة، نعني بهم علماء الشريعة الذين تفقهوا في دين الله وعرفوا أحكام الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم العلماء على الحقيقة. أما المتعالمون الذين يدعون العلم وهم لم يتفقهوا في دين الله فهؤلاء ليسوا بعلماء. هؤلاء يسمون بالقراء، مجرد أنهم يقرؤون في الكتب ويطالعون في الكتب، ولكن لم يسبق لهم أن درسوا على العلماء، لم يسبق لهم أن أخذوا العلم عن أهله، تحملوه عن أهله. هؤلاء ليسوا من العلماء، هؤلاء قراء. وقد جاء في الحديث أنه في آخر الزمان يقل الفقهاء ويكثر القراء. فإنما نعني بأهل العلم الذين تفقهوا في دين الله وعرفوا الحلال والحرام وتحملوا العلم عن أهله خلفا عن سلف. هؤلاء هم العلماء الذين يعنون بهذه النصوص وهذه الآيات الكريمة التي سمعتم وهذه الأحاديث. وهؤلاء هم الذين وجودهم خير ورحمة للأمة، وفقدهم خسارة على الأمة. وقد جاء في الحديث أو في الأثر أن تموت القبيلة بأسرها أيسر من أن يموت عالم واحد. تموت القبيلة بأسرها أهون من أن يموت عالم واحد، لأن فقد العالم خسارة على الأمة. والشيطان لم يتمكن، الشيطان لعنه الله، لم يتمكن من إيقاع الشرك في بني آدم إلا لما فقد العلماء، كما في الحديث في قصة قوم نوح أنهم كان فيهم رجال صالحون ماتوا جميعا في عام واحد، فحزنوا عليهم، فجاءهم الشيطان فقال لهم: صوروا صور هؤلاء الصالحين وانصبوها على مجالسهم حتى تتذكروا أحوالهم، تنشطوا على العبادة. ففعلوا وصوروا صورهم أخذا بمشورة هذا الشيطان، وهو له نظر بعيد، هو يقول لهم إن هذا ينشطكم على العبادة وعلى تذكر أحوال هؤلاء، فهو أظهر لهم النصيحة، ولكنهم لجهلهم لم يفطنوا إلى أن غرضه الصحيح أنه في المستقبل تكون هذه الصور أصناماً تعبد من دون الله، هذا غرضه الذي كان يخفيه، وأما الذي يظهره فهو النصيحة والترغيب في الخير. فهم لجهلهم عملوا بمشورته وصوروا صور الصالحين ونصبوها على مجالسهم، ولكن العلماء كانوا له بالمرصاد، فلم يتمكن الشيطان من دعوة الناس إلى عبادة هذه الصور بوجود العلماء، ولكن لما مات هؤلاء العلماء ونسي العلم جاء الشيطان إلى الجيل المتأخر منهم وقال لهم: إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليعبدوها ويسقوا بها المطر، فعبدوها من دون الله، فحدث الشرك في بني آدم. من ذلك التاريخ تاريخ فقد العلماء في قوم نوح، لما فقد العلماء جاء الشيطان إلى هؤلاء الجهال وزين لهم عبادة الأصنام فعبدوها، فبعث الله نبيه نوحا عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الرجوع إلى التوحيد، عبادة الله وحده لا شريك له، فأصروا واستكبروا استكبارا وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذا كله بسبب فقد العلماء. وفي الحديث الذي سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بقبض العلماء في آخر الزمان، وأن الناس إذا لم يجدوا عالما اتخذوا رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، يكون ضلال الناس في آخر الزمان بسبب فقد العلماء وبسبب فتاوى الجهال والمتعالمين، لهذا يضل الناس، فهذا يدل دلالة واضحة على مكانة العلماء في الأمة، وأنه يجب أن يعرف لهم قدرهم، وأن يستغل وجودهم فيستفاد منهم قبل أن يفقدوا. فنحن إنما نقصد بالعلماء العلماء العاملين بعلمهم، العلماء المتفقهين في دين الله عز وجل، أهل الاستقامة والصلاح، هؤلاء هم العلماء المقصودون. أما علماء الضلال، علماء الضلال فقد حذرنا منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: وإنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. الأئمة المضلين، فعلماء الضلال خطر على الأمة، وهم من أتباع الشيطان، يزينون للناس الضلال والانحراف والبدع والخرافات والانصراف عن الدين الصحيح، فيضلون الناس والعياذ بالله. هؤلاء حذرنا الله سبحانه وتعالى منهم. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، ساء مثلا الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. فهؤلاء علماء الضلال يجب علينا الحذر منهم ومن دسائسهم ومن شبهاتهم ومن تحريفهم لكلام الله وكلام رسوله. وإنما المدح والثناء والأجر العظيم منصب على العلماء العاملين، على العلماء المستقيمين على دين الله عز وجل، على العلماء الذين يخشون الله حق خشيته، على العلماء الذين يبلغون دين الله ويدعون إليه ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هؤلاء هم العلماء على الحقيقة. وهؤلاء يجب على الأمة احترامهم وتوقيرهم ومعرفة قدرهم، ويجب على الأمة أن تأخذ عنهم العلم. يجب على كل من يستطيع طلب العلم من الشباب وغيرهم أن يلتفوا على علمائهم وأن يتلقوا ما عندهم من العلم وما عندهم من البصيرة وما عندهم من الخير، حتى يعملوا به في أنفسهم وحتى يبلغوه لغيرهم. فما زالت هذه الأمة منذ أن بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا، ما زالت جيلا بعد جيل، ما زال العلماء يعلمون والطلاب يتعلمون في كل عصر من عصور هذه الأمة. واتصل الخير وامتد وسيمتد بإذن الله ما بقي العلم في هذه الأمة وما بقي علماء هذه الأمة، الخير فيها موجود والفرصة سانحة لمن يريد الخير أن يتلقى العلم عن أهله قبل أن لا يتمكن من ذلك. وكذلك يجب علينا إذا أشكل علينا شيء من أمور ديننا سواء في العقيدة وهذا أهم شيء أو في العبادات أو في المعاملات أو في أي إشكال يعرض لنا، يجب علينا أن نسأل أهل العلم عن حل مشكلاتنا. قال سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أمر سبحانه وتعالى من لا علم عنده أن يسأل أهل العلم، وبذلك يزول جهله ويهتدي إلى الصواب. وما أمر سبحانه وتعالى بسؤال أهل الذكر إلا لأنه يجب قبول قولهم والعمل بما يرشدون إليه، وأن لا نصبر إلا عن آرائهم وأقوالهم ما دامت أنها على الصواب وحسب الدليل. ما لم يظهر لنا خطأ شيء منها أو مخالفته للدليل فإنه يجب علينا الأخذ بذلك. لأن الله أرشدنا بذلك، ولو لم نسأل أهل العلم لبقينا في الجهل ولو وقعنا في الخطأ ولم نصل إلى الصواب. لا نعتمد على آرائنا أو على أقوال الجهال أو المتخرصين في المسائل، وإنما نرجع إلى أهل العلم ونفزع إلى أهل العلم عند المشكلات. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة عمن قبلنا، أن رجلا ممن قبلنا قتل 99 نفسا ظلما وعدوانا، ثم إنه وقع في نفسه الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة، ولكنه استعظم ذنبه وخشي أن لا يكون له توبة بعظم ذنبه، لأنه قتل 99 نفسا عمدا عدوانا بغير حق. فخشي الرجل لجهله، خشي أنه لا توبة له، ولكنه أراد أن يسأل، فذهب إلى عابد من العباد جاهل ليس عنده علم، فسأله وقال: إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال ذلك العابد الجاهل: لا توبة لك، لأنه ما عنده علم وظن أن الذنب العظيم لا تمحوه التوبة لجهله. فقتله الرجل، قتل هذا العابد، غضب عليه لما قال ليس لك توبة، غضب عليه فقتله وكمل به المئة. ثم بقيت نفسه تنازعه أن يتوب إلى الله عز وجل، ولكنه لا يدري هل له توبة أو لا، فذهب إلى عالم من العلماء فقال له إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال العالم: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكنك بأرض سوء، فاخرج إلى أرض كذا وكذا فإن فيها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. أمره بالتوبة ثم أمره بالهجرة من بلاد السوء إلى بلاد الخير، فتاب الرجل وخرج إلى البلد الطيبة، وبينما هو في الطريق أدركته الوفاة وقبضت روحه وهو في الطريق، فاختصمت فيه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. ملائكة العذاب يقولون إنه لم يعمل خيرا قط، وملائكة الرحمة يقولون إنه تاب إلى الله وخرج مهاجرا إلى الله. فأنزل الله ملكا يحكم بينهم أن قيسوا ما بين البلدتين، البلدة التي خرج منها بلدة السوء والبلدة التي خرج إليها بلدة الخير، فقاسوا فوجدوه أقرب إلى الأرض الطيبة بشبر، فقبضته ملائكة الرحمة ودخل الجنة. كل هذا بسبب فتوى هذا العالم الذي دله على الخير، وهذا مذكور في قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وفي قوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. القرآن يدل على هذا، على ما أفتى به هذا العالم الذي ترتب على فتواه الخير لهذا الرجل، خلاف الجاهل الذي أفتاه بغير علم. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الرؤوس الجهال الذين يخلفون العلماء في آخر الزمان، يقول: فأفتوا بغير علم، أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ضلوا في فتواهم وأضلوا غيرهم والعياذ بالله. وهذا ما نخشاه إذا حصل الانفصام بين الأمة وبين علمائها، إذا حصل الانفصام خصوصا بين الشباب وبين العلماء حصل الشر، وتمكن الشيطان من إغواء بني آدم. أما إذا حصل الارتباط لأهل العلم وسؤال أهل العلم فإن هذا سبيل النجاة وعلامة الخير لهذه الأمة. كم يحاول أعداء الإسلام، كم يحاول شياطين الإنس والجن أن يفصلوا بين الناس وبين علمائهم وأن يوقعوا العداوة بينهم من أجل أن يتمكن الأشرار من قيادة الأمة إلى الهلاك. هذا ما يريدونه، هذه دسائسهم وهذا شرهم. فلنحذر من هذا ولنقبل على طلب العلم من أهله من العلماء، ولنسأل أهل العلم إذا أشكل علينا شيء في أمور ديننا وفي أمور دنيانا، نسأل أهل العلم أهل البصيرة الذين يتكلمون عن علم ويفتون عن الدليل، هؤلاء هم المرجع وهؤلاء هم القدوة وهؤلاء هم الدعاة إلى الخير. لا نزهد فيهم لأنه في هذا الوقت كثر القيل والقال والوقيعة بين أهل العلم وبين الناس، بين العوام وبين طلبة العلم، وصاروا يتكلمون في العلماء ويتهمونهم باتهامات ويروجون عليهم الأكاذيب من أجل أن يفصلوا بين الأمة وعلمائها حتى يسهل لهم الدخول بشبهاتهم وضلالاتهم لإغواء الناس وتفريق الكلمة. هذا ما يريدونه، فلنكن منهم على حذر. الوقيعة في المؤمنين ولو كانوا من العوام حرام، الغيبة والنميمة حرام، وكبيرتان من كبائر الذنوب في عامة الناس في كل مسلم، فكيف بالعلماء؟ غيبة العلماء والوقيعة في العلماء والكلام في العلماء بما يجرحهم، هذا أشد أنواع الغيبة وأشد أنواع النميمة، لأنه يترتب عليه فصل الأمة عن علمائها، ويترتب عليه عدم الثقة بأهل العلم، وإذا حصل هذا حصل الشر العظيم. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان ناس من المنافقين يريدون أن يفصلوا الناس عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويريدون أن يفرقوا بين المسلمين، فاجتمعوا في مجلس من مجالسهم، اجتمع المنافقون في مجلس من مجالسهم وقالوا كلاما في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه يذمونهم، قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء. هكذا قالوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وصفوهم بالرغبة في الأكل وملء البطون، وأنهم لا هم لهم إلا بطونهم. هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا؟ أو كان صحابته هكذا؟ ولا أكذب ألسنا، هل كان الرسول كاذبا؟ أو كان صحابته الكرام كذبا؟ ولا أجبن عند اللقاء. يا سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم هل هو جبان؟ هل الصحابة جبناء؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وخالد بن الوليد والذين فتحوا الأمصار وقادوا الجيوش ودوخوا العالم، هؤلاء جبناء؟ ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هم يعلمون أنهم كاذبون في هذا، لكن يريدون أن يفصلوا بين الرسول وبين أتباعه، يريدون أن يصدوا عن سبيل الله، يريدون أن يفرقوا كلمة المسلمين، هكذا يريدون. وكان أحد الشباب الطيبين حاضراً في المجلس فأنكر هذه المقالة وقال للمتكلم: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شاب من الصحابة كان حاضراً في هذا المجلس فأنكر هذا الكلام وقال لقائله: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب ليخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فوجد الوحي قد سبقه، وجد الوحي قد سبقه ونزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. واحد منهم تاب إلى الله واستغفر فتاب الله عليه، أما البقية فإنهم بقوا والعياذ بالله في نفاقهم وشرهم. ثم جاء الرجل الذي تكلم بهذا الكلام، جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليعتذر، جاء ليعتذر إليه، والرسول صلى الله عليه وسلم قد رحل وركب راحلته، فتعلق الرجل بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحجارة تنكب رجليه وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا نتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه ولا يزيد على أن يتلو عليه هذه الآية: قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الرجل يكرر والرسول يقرأ عليه هذه الآية ولا يلتفت إليه عليه الصلاة والسلام. هذه عقوبة من وقع في العلماء أو وقع في أهل الخير وتكلم فيهم، يكون له نصيب من هذه الآية ومن هذا الذم. الواجب أننا نحب أهل العلم وأهل الخير ونحب أهل الطاعة وأهل الإيمان ولو كانوا من العوام. المؤمن العامي له حق وله كرامة وله حرمة، فكيف بالعالم؟ حرمته أعظم ومكانه أكبر عند الله وعند أهل الإيمان. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ذكر أهل الإيمان عموما أن الله يرفعهم درجات، وذكر أهل العلم خصوصا. يرفع الله الذين آمنوا منكم، هذا عام في جميع المؤمنين، لهم رفعة عند الله عز وجل ولهم حرمة. والذين أوتوا العلم درجات، أخص من المؤمنين، لهم زيادة على الإيمان، زيادة العلم، فقدرهم أكبر وأعلى عند الله سبحانه وتعالى. فالواجب علينا أن نعرف قدر علمائنا وأن نحترمهم وأن لا نقبل الوشاية فيهم. ما نقول إن العلماء معصومون لا يقع منهم أخطاء، يقع منهم أخطاء، ولكن فضائلهم وما عندهم من الخير يغطي ما يقع منهم من الأخطاء، ولسنا مكلفين بتتبع عورات المسلمين وإفشائها والتحدث عنها عموما. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وأنت لم ترسل على الناس حسيبا حاسبهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. إذا علمت على مؤمن خطأ من الخطأ فإن الواجب أن تستر هذا الخطأ وأن لا تذكره ولا تتحدث عنه، لكن تنصحه، تنصح المخطئ وتبين له خطأه فيما بينك وبينه. أما أن تنشره في المجالس على الناس وعلى الملأ هذا عمل المنافقين وعمل شياطين الإنس والجن وعمل المغتابين والنمامين. يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بقلبه، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تتبعوا عورات المسلمين، فإنه من يتتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فإنه يوشك أن يفضحه في قعر بيته. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين، فإنه من يتتبع عورة المسلمين يتتبع الله عورته، ومن يتتبع الله عورته يوشك أن يفضحه في بيته أو في قعر بيته. الله جل وعلا يعلم ما في الصدور، يعلم ما في القلوب، يعلم ما في النفوس، لا يخفى عليه شيء، يعلم تصرفاتك وأعمالك، بل يعلم ما في قلبك وما في نفسك من الهواجس ومن النية والمقاصد، ولكنه جل وعلا يستر على عباده ولو شاء لفضحهم. ومن حاول أن يفضح مسلما ويكشف عورة أخيه المسلم فإن الله جل وعلا يفضحه بين خلقه. ومن حاول أن يفضح مسلما ويكشف عورة أخيه المسلم فإن الله جل وعلا يفضحه بين خلقه جزاء وفاقا، ولا يظلم ربك أحدا. وما رأينا أحدا وقع في أعراض العلماء، بل ما رأينا أحدا وقع في أعراض المؤمنين إلا ويفضحه الله، إلا ويفضحه الله سبحانه وتعالى، ويلقي عليه الذلة والمهانة والبغض في قلوب المسلمين، يبغضونه ولا يقبلونه أبدا. هذا من الله سبحانه وتعالى، حتى لو بلغت عن أحد من المسلمين أو بلغت بالأخص عن عالم من علماء المسلمين شيئا من الخطأ، لو بلغت ونقل إليك فإنك لا تقبله على طول، لا تقبل. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. فإذا قال لك قائل أو سمعت في مجلس عن العلماء أو عن أحد من العلماء إنه يفعل كذا وكذا أو إنه واقع في كذا وكذا فلا تقبل، لأنه خبر فاسق. وحتى لو صح هذا النقل فعليك أن تستر على أخيك وأن لا تشيع الفاحشة بين المسلمين. قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. المطلوب من المسلمين التحاب فيما بينهم، النصيحة فيما بينهم، حفظ الأعراض، قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. قال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في يوم النحر في منى وهو يخطب، قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أي يوم هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أي بلد هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس اليوم يوم الحج الأكبر يوم النحر؟ قالوا: بلى. قال: أليس البلد مكة؟ قالوا: بلى. أي شهر هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أليس الشهر الحرام؟ قالوا: بلى. قال عليه الصلاة والسلام: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. فإذا كان هذا في عموم المسلمين، فكيف بعلماء المسلمين الذين هم أفضل الأمة بعد الأنبياء؟ أفضل الأمة بعد الأنبياء، بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم العلماء. قال صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. قال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إذا نظرت في السماء، نظرت القمر ونظرت الكوكب، تجد الفرق العظيم بين القمر والكوكب. القمر مثال للعالم، والكوكب مثال للعابد، لأن القمر يضيء الكون، يضيء للناس، يتعدى نفعه إلى الناس. أما الكوكب فإنما ضياؤه لنفسه فقط. كذلك العالم خيره ينفد على الناس وينفع الناس، مثل القمر يضيء للناس، هذا يضيء للناس بالنور، وهذا يضيء للناس بالعلم. أما الكوكب فإنما نوره مقصور عليه. كذلك العابد إنما عبادته له فقط، ولا يتعدى نفعها إلى غيره. هذا فضل العلماء ومكانتهم في الأمة، فالواجب أن نعرف لهم قدرهم وأن نحترمهم وأن لا نقبل القالة فيهم، وأن ندافع عن أعراضهم، وأن نتصل بهم ونرتبط بهم ونأخذ العلم عنهم، وأن نسألهم عما أشكل علينا، وأن نقتدي بهم، نتخذهم قدوة، قدوة لنا في الخير. لأن العلماء مثل النجوم في السماء، إذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، مثل النبي صلى الله عليه وسلم العلماء في الأرض، مثلهم بالنجوم في السماء يسير عليها الناس في أسفارهم ويقتدون بها. فإذا طمست النجوم ظل الهداة، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. كذلك العلماء في الأرض يهتدي بهم الناس، مثل ما يهتدي المسافرون بالنجوم في السماء. فإذا طمست النجوم ظل الهداة، كذلك إذا فقد العلماء ظل الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الواجب أن نعرف لأهل العلم قدرهم، وأن لا نزهد فيهم وألا نستمع فيهم إلى قالة الواشين وكلام المنافقين ودسائس الدساسين الذين يريدون أن يفرقوا جماعة المسلمين كما حاول إخوانهم من المنافقين الذين أنزل الله فيهم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نحن نسمع الآن أن كثيرا من الناس الذين يزعمون أن عندهم غيرة على الدين وأنهم نسمع عنهم أنهم يشتغلون في مجالسهم بالعالم الفلاني والعالم الفلاني، هذا عمل كذا وهذا عمل كذا، ثم يصبح الناس مشوش الأفكار ضد علمائهم. لنعلم أن هذا من عمل الشيطان وأن هذا من دسائس المنافقين ومن دسائس الأعداء، ومن كان واقعا في شيء من ذلك وأعيدكم بالله وأعيد إخواني المسلمين من الوقوع في هذا، لكن من كان واقعا في شيء من ذلك فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يحاسب نفسه وأن يكف لسانه وأن يدافع عن أعراض إخوانه المسلمين عموما وعن العلماء خصوصا، وأن يكون واسطة في نشر الخير مدافعا للشر حتى تكون الأمة أمة واحدة وحتى يحصل الخير ويحصل مضمون قوله تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، ويحصل مضمون قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأترك المجال للأسئلة ولتكن في الموضوع أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، ذكر الله لفضيلة الشيخ صالح الفوزان هذه المحاضرة القيمة، ونسأله جل وعلا أن يجعلها في موازين حسناته، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. قبل قراءة هذه الأسئلة ننبه إخواننا المصلين إلى أن لفضيلة الشيخ صالح حفظه الله ولغيره من أهل العلم من هيئة كبار العلماء دروسا في مدينة الطائف خلال هذه الإجازة، فمن كان عنده همة وطلب العلم فليبادر إلى هذا. هذا سائل يقول: ما واجبنا تجاه العلماء الذين يتبعون الطرق الصوفية ولا يتحدثون عن شرع الله ولا عن السنة المطهرة، بل ويطعنون في الشيخ محمد بن عبد الوهاب وشيخ الإسلام ابن تيمية بكلام غير لائق؟ أنا قلت في الكلمة التي سمعتم إن المراد بالعلماء الذين يقتدى بهم ويؤخذ العلم عنهم هم العلماء المستقيمون على دين الله، أهل العلم والعمل. أما العلماء الذين عندهم علم ولا يعملون به بل يعملون بخلافه، الذين عندهم ضلال وتحريف وتخريف وشر، هؤلاء علينا أن نحذر منهم ولا نستمع لكلامهم، بل يجب علينا أن ننكر عليهم وأن نرد عليهم أقوالهم. قال صلى الله عليه وسلم: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. فهؤلاء أئمة مضلون، ولا يجوز لمسلم أن يستمع لهؤلاء، بل يجب الإنكار عليهم والرد عليهم. والذين يتكلمون في أئمة الدعوة وأئمة التوحيد والعقيدة ورثة الأنبياء الدعاة المصلحون أمثال شيخ الإسلام بن تيمية والإمام ابن القيم وتلاميذ الشيخ ابن تيمية كابن كثير والحافظ الذهبي وابن عبد الهادي وأمثال من اتبع طريقة الشيخ الدعوة إلى الله وإخلاص التوحيد مثل الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وكل من سار على نهج السلف من العلماء قديما وحديثا في هذه البلاد وفي غيرها، من تكلم في هؤلاء فإنه ضال مضل، يجب أن نرد عليه قوله وأن ننكر عليه دعواه الباطلة وأن نحذر منه، لأنه من دعاة الضلال، لأنه لا يعادي دعاة الحق إلا دعاة الضلال. والله سبحانه وتعالى ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ لماذا يبغضون شيخ الإسلام ابن تيمية؟ هل لأنه دعا إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله وجدد هذا الدين وأنكر البدع والمحدثات؟ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض. هل أدركوا عليه شيئا يجرحونه به؟ إنما هو الهوى والعصبية للباطل، نسأل الله العافية والسلامة. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نحن لا نقول إن شيخ الإسلام ابن تيمية أو غيره من الأئمة معصومون، لا يقع منهم خطأ أبد، نقول هم قد يقع منهم اجتهادات قد يكون فيها شيء من الخطأ، ولكن ما عندهم من الصواب وما عندهم من الخير وما عندهم من الدعوة إلى الله وما نفع الله بهم هو من كثير يغطي على ما عندهم من الأخطاء التي لم يقصدوها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فهم مجتهدون إما مصيبون ولهم أجران، وإما مخطئون ولهم أجر واحد على اجتهادهم. هذا الذي يجب نحوهم وفي حقهم. والشاعر يقول: ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد معائبه. ولو رجعنا إلى هؤلاء الذين يتكلمون في الأئمة لوجدنا أن أخطاءهم وضلالهم أكثر مما عندهم من الصواب، بخلاف هؤلاء الأئمة فما عندهم من الصواب وما عندهم من الخير يغطي ما يظن أنه خطأ. نعم. أحسن الله إليكم. هذه أسئلة حول الفاكسات الوافدة من الخارج. نعم. يقول فيها: ما قولكم في الفاكسات الوافدة من لندن والتي جاء في بعض منشوراتها الطعن في العلماء، كذلك الطعن في الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان ووصفه بالاغتصاب، وكذلك طعنه في الشيخ محمد بن عبد الوهاب ووصفه بالسذاجة، وكذلك طعنه في الشيخ عبد العزيز بن باز وغير ذلك من الأكاذيب؟ هذه النشرات التي تأتي من الخارج بواسطة الفكسات تكلم عنها العلماء والحمد لله، وبينوا ما فيها وأنها كلها خطأ وضلال ودعوة إلى الباطل وكذب على أهل العلم، وأن صاحبها مغرض، صاحب فتنة، صاحب هوى. ولا يخفى هذا على من عنده عقل، الذي عنده عقل لا يخفى عليه ما فيها من البطلان وما فيها من الضلال، فكيف بالذي عنده شيء من العلم؟ الذي عنده شيء من العلم يتبين له بطلانها من أول ما يراها، أولاً لأنها صادرة عن إنسان مغرض حاقد على هذه البلاد وعلى أهلها، وثانياً أنه ليس من أهل العلم وما عرف بالعلم ولا عرف بالاستقامة حتى، وثالثاً أن كلامه كله يكذبه الواقع ولله الحمد ويرده الواقع ولله الحمد، فما لا شك في بطلانها ولا شك في أنها يراد بها تفريق الكلمة ويراد بها نشر الفتنة ويراد بها الشر والتحريش، هذا ظاهر ولله الحمد لكل أهل البصيرة وأهل العقول وأهل المعرفة، فلا تحتاج، هي ترد على نفسها. كونه يطعن في معاوية بن أبي سفيان، هل بينه وبين معاوية، هل جرى بينه وبين معاوية شيء من الخصومة؟ هل عاصر معاوية رضي الله عنه؟ هذا من حيث العقل، أما من حيث الدليل فمعاوية رضي الله عنه صحابي جليل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ ضد أحدهم ولا نصيفة. كونه يطعن بشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ما هو السبب في هذا؟ هل جرى بينه وبين الشيخ خصومة؟ هل عاصر الشيخ؟ يعني يعمد إلى أموات من مئات السنين يتكلم في حقهم؟ هذا دليل على أنه صاحب هوى، نسأل الله العافية والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أفتنا حفظك الله بأنه يتعين على طالب العلم في الوقت الراهن الالتفاف حول العلماء والأخذ عنهم بالتلقي، والسؤال: هل يكون هذا متعين في هذا الزمان حيث كثرت وسائل التعليم من كتب وأشرطة وغيرها، أم أنه لا بد من تعلم الأصول من لغة وفقه وحديث وتفسير وغيرها على أهل العلم؟ ألا يمكن أخذ هذه العلوم بالقراءة فحسب؟ أنا نبهت على هذا وأشرت إلى أن العلم لا يؤخذ من القراءة فقط أو من الأشرطة فقط. نعم، القراءة تساعد والأشرطة أيضا فيها فائدة تساعد، لكن لا يعتمد على هذا ولا يقتصر على هذا، وإنما يؤصل العلم عن العلماء. العلم مثل النسب، لابد يؤصل من أوله إلى آخره، نسب العلم لابد أن يكون متصلا بسلسلة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق الأئمة والعلماء واحدا بعد واحد، فلا بد من طلب العلم على أهل العلم، إما في المساجد وإما في المدارس والمعاهد والكليات وإما في المجالس الخاصة والعامة، في الندوات، في المحاضرات، في الدروس التي تلقى في المساجد، لا بد أن يكون العلم يؤخذ من هذه المصادر ومن هذه الموارد. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والعلم لا يأتي عفوا، لا بد له من تعب ولا بد فيه من مشقة ولا بد من صبر وتحمل. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: ومن لم يذق ظل التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته. هذه مجموعة من الأسئلة تسألوا عن الدراسة عند أهل البدع وتلقي العلم وطلبه عليهم. نحن قلنا إن علماء الضلال وأهل البدع لا يجوز طلب عندهم أو تلقي العلم عنهم، لأنهم يضلون عن سبيل الله ويدسون بدعهم وضلالهم على تلاميذهم. يقول بعض السلف إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينه، فلا بد أن يكون المعلم مستقيما على طاعة الله، يكون من أهل العلم النافع والعمل الصالح. هؤلاء هم الذين يجب أخذ العلم عنهم والتتلمذ عليهم والاقتداء بهم. أما علماء الضلال والمبتدعة فيجب الحذر منهم، يجب الابتعاد عنهم، يجب التحذير منهم، يجب قطع الصلة بهم، يجب الإنكار عليهم حتى تسلم الأمة من شرهم. إذا تتلمذ عليهم أحد فإنه يتغذى بأفكارهم وبآرائهم وضلالاتهم ويتأثر بها، لأن القاعدة التربوية المعروفة أن الطالب يتأثر بمدرسه دائما وأبدا، الطالب دائما يتأثر بمدرسه وبمعلمه. فإذا تعلم على مبتدع أو على صاحب خرافات فإنه يتأثر به ويتقبل ما عنده من البدع والانحرافات، حتى ولو كان يظن ويزعم أنه لا يتأثر بها. نعم. يقول السائل: ما هو الضابط للمبتدئ عند وجود الخلاف بين العلماء؟ ما هو الضابط للمبتدئ؟ أي عند وجود الخلاف بين العلماء في المسائل الفقهية وغيرها. المبتدئ لا يدخل في الخلافات ولا يتعرض للخلافات، المبتدئ يدرس المختصرات التي ليس فيها خلافات. والعلماء كان عندهم طريقة تعليمية فذة، كانوا يضعون للمبتدئين كتباً ليس فيها خلافات، يدرسها الطالب أولا ثم يتدرج إلى الكتب المطولة، وبعد ذلك إذا تمكن صار عنده قواعد علمية، صار عنده أصول علمية، يمكن أن يدخل في المسائل الخلافية ليعرف الراجح منها والصواب منها بالدليل. لكنه لا يعرف هذا إلا بعد أن يدرس الكتب الأصول والمختصرة ويتدرج فيها شيئا فشيئا. فننصح المبتدي أن لا يقرب كتب الخلاف وأن لا يقرأ في كتب الخلاف، ننصحه أن يقرأ في المختصرات التي ليس فيها ذكر الخلاف حتى يتمكن ويعرف بعد ذلك، يدخل في المسائل الخلافية ليعرف الراجح منها بالدليل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل، وهو سؤال فقهي: راتبي مقداره 5000 ريال وأدخر منه شهريا 3000 ريال، فهل على ما أدخره زكاة؟ نعم، إذا تم عليه حول، إذا تم سنة على المدخر وجبت فيه الزكاة. كل مال يعني من الدراهم أو من غيرها مما تجب فيه الزكاة إذا تم عليه سنة فإنها تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب. قال صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في المال حتى يحول عليه الحول، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول السائل: أراد أحد زملاء العمل الزواج فجمعنا له مبلغ من المال لمساعدته، وعندما أعطيناه المبلغ رفضه وقال أحد زملائنا: علي بالحرام لتأخذها، وهو متزوج، ورد عليه زميلنا الذي أعطيناه المال بقوله: علي الطلاق بالثلاث، أني ما أخذ الفلوس. نرجو من فضيلتكم إفادتنا بما يجب عليهما في هذه الحالة، وما هو العمل؟ أعد السؤال وابعد عن الميكروفون عشان يصير واضح. يقول السائل: أراد أحد زملاء العمل الزواج فجمعنا له مبلغا من المال لمساعدته، وعندما أعطيناه المبلغ رفضه وقال أحد زملائنا: علي بالحرام لتأخذها، وهو متزوج، ورد عليه زميلنا الذي أعطيناه المال بقوله: علي الطلاق بالثلاث، أني ما أخذ الفلوس. نرجو من فضيلتكم إفادتنا بما يجب عليهما في هذه الحالة. أولا ننصح أن المسلم لا يتلفظ بهذه الألفاظ: عليه الحرام، عليه الطلاق. لماذا يتلفظ بهذه الألفاظ التي توقعه في شر وفي خطر؟ إذا عرض على أخيه شيئا من المال أو من الكرامة وأبى أن يقبلها فإنه لا يلح عليه في هذا، لأنه أدرى بحاله وأدرى بواقعه، هو عرض عليه يكفي، ما يلزمه ويحرجه بهذا الإحراج. الآن واحد حلف بالحرام أن يأخذها، والثاني حلف بالطلاق الثلاث أنه ما يأخذها، إيش الداعي إلى هذا؟ لكن لما وقع هذا الشيء فإن هذا يعتبر من قبيل اليمين، على الصحيح من قول العلماء يعتبر هذا من قبيل اليمين، فأحدهما يكفر كفارة يمين، إن كان قبلها المطلق يكفر كفارة يمين، وإن لم يقبلها فإن الذي لزم عليه وحرم يكفر كفارة يمين، لأنه امتنع من أخذها. وكفارة اليمين كما ذكرها الله سبحانه وتعالى: إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. نعم. هذا سائل يسأل يقول: بأن عليه صيام بعض الرمضانات لما صمها، وقد غلب على ظني أنها 3 رمضانات، فهل يجب علي صيامها متفرقة أم لا بد من التتابع، وهل في ذلك كفارة؟ صيام يجب عليك صيامها، قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فمن أفطر في رمضان فإنه يجب عليه قضاء ما أفطره، فأنت يجب عليك قضاء هذه الرمضانات ولو لم تكن متتابعة، فصومها حسب استطاعتك إلى أن تكملها، سواء كانت متتابعة أو متفرقة لا مانع من ذلك. وعليك مع الصيام إطعام مسكين عن كل يوم عن التأخير، لأنه مضى عليها سنين وأنت ما صمتها، هذا يقتضي كفارة عن التأخير، فيجب عليك مع صيام كل يوم أن تطعم مسكينا مقدار نصف الصاع عن كل يوم. نعم. يسأل السائل فيقول: هل العنفقة من اللحية وهل يجوز أخذ الشعر الواقع بجانب العنفقة؟ نعم، العنفقة من اللحية، العنفقة هي الشعر الذي ينبت على الشفة السفلى، الشعر الذي ينبت تحت الشفة السفلى هذا هو العنفقة وهو من اللحية، يجب إبقاؤه وتوفيره مع اللحية. نعم. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، هل هذا للوجوب أم للاستحباب؟ للاستحباب والتأكيد، هذا للاستحباب والتأكيد، لأن الوتر سنة مؤكدة لا ينبغي تركه، ومن كان يقوم آخر الليل فإن الأفضل أن يجعل آخر صلاته في آخر الليل وترا. نعم. يقول السائل: هل يجوز للمسافر أن يجمع المغرب والعشاء جمع تقديم؟ فإذا فعل ذلك فهل يجوز له صلاة الوتر بعدهما مباشرة، أم يجب عليه تأخيرها حتى يدخل حتى تدخل صلاة العشاء؟ يجوز للمسافر أن يجمع جمع تأخير أو جمع تقديم حسب الأرفق به، كلاهما جائز ولله الحمد حسب الأرفق به، فإن كان الأرفق به أن يجمع جمع تقديم فإنه يجمع جمع، وإن كان الأرفق به التأخير فإنه يجمع جمع تأخير. وإذا جمع جمع تقديم المغرب والعشاء فله أن يوتر بعد صلاة العشاء، له أن يوتر بعد العشاء ولو كان جمع جمع تقديم، وإن أخر الوتر إلى الليل إلى آخر الليل أو إلى ما بعد صلاة العشاء في وقتها فلا بأس. نعم. يقول السائل: أتتني عزيمة من أحد أفراد قبيلتي وأريد الذهاب، وذلك من باب إجابة الدعوة، ولكن والدي يمنعني من إجابة الدعوة، وذلك بسبب أنهم لم يزوروا والدي أثناء إقامته في المستشفى، فهل يجوز لي الحضور؟ طاعة والدك مقدمة، طاعة والدك مقدمة، ولكن عليك أن تصلح بين والدك وبينهم، وأن تنصح والدك في أن يسمح عنهم، وأن يذهب ما في نفسه من سوء التفاهم يسمح عنهم، ومن عفا وأصلح فأجره على الله، أما إذا أبى أن تذهب لهم فلا تذهب لهم، لأن طاعة الوالد مقدمة. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فنكمله بهذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خضع كل شيء لكبريائه وعظمته، وخشعت قلوب المؤمنين بجلاله وقدرته، وتمرغت في الترى وجوه الساجدين رجاء عفوه ومغفرته ورضوانه. بعث إلينا خاتم الرسل وأفضل الأنبياء، وأنزل مصباح الحق ونبراس الهدى، فأضاء به الدنيا وبدد ظلامها، وملأها به عدلا وسلاما وطمأنينة وأمنا. أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأستغفره استغفار من تيقن تقصيره في حق مولاه وضعفه أمام خالقه وفقره إلى الرزاق ذي القوة المتين، وأدعوه سبحانه وتعالى دعاء الخائف الوجل المسكين الخاشع لجلال الله وعظمته وقدره وجبروته، الراضي عفوه ورحمته، أن يستجيب دعاءنا وأن يرحم ضعفنا وأن يغفر ذنبنا وأن يستر عيبنا وأن يديم علينا نعمة الأمن والسلام، وأن يحفظ أمتنا حكاما ومحكومين من كل شر ومكروه، وأن ينصر المسلمين على أعدائهم أينما كانوا وحيثما يكونون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتصف بصفات الجلال والكمال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله اصطفاه الله سبحانه وتعالى واختاره من البشر لأقدس رسالات السماء وأكملها وأجملها، فهدى الأمة وكشف الغمة وجعله ربنا رحمة للعالمين وقدوة وأسوة لعباد الله الصالحين المتقين، عليه أفضل الصلوات وأزكاها وأكمل التحيات وأثناها، وعلى آله وصحبه ومن تقمص هديه واقتفى أثره إلى يوم لقاء الله رب العالمين. أما بعد يا أمة الإسلام، أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فإن الصراع بين الخير والشر والحق والباطل صراع قديم موغل في القدم، ولأن الشر والباطل لا بد من دحضهما ومقاومتهما، لا بد من النهي عن الشر وعن الباطل ومن الأمر بالحق والخير، ما دام لا بد من ذلك شرع الله سبحانه وتعالى شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكل شعيرة دينية شرعها الرب سبحانه وتعالى من التكاليف السماوية لهذا الإنسان، شرع لها ربنا سبحانه نظاما وكيفية لأدائها. لا يجوز للمسلم أن يؤديها إلا وفق هذا النظام الرباني المحكم وعلى نمط تلك التوجيهات الإلهية والتبليغات النبوية الشريفة. ولذلك حينما شرع ربنا سبحانه وتعالى شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجعلها فرضا على المسلمين وكلف بها أمة الإسلام كغيرها من التكاليف الشرعية الأخرى، جعل الله وشرع لهذه الشعيرة نظاما ونمطا وآدابا لا بد من التمسك والتشبث بها. ولن تؤدي شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رسالتها والمطلوب منها إلا إذا تمسك الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر بتلكم الآداب التي فرضها رب العالمين وبلغناها رسوله صلى الله عليه، لا تنظر إلى خلفك يا أخي في الصلاة، وبلغناها رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر أمر الله به عباده، وأمر به قبل ذلك رسوله أن يبلغ به أمته، ونزل في كتاب الله، وما نزل في كتاب الله وجاء صحيحا صرفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس للمسلم المؤمن خيرة فيما أمر به الله وبلغناه رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن الناس يجب أن يعودوا إلى النصوص القرآنية وإلى الأحاديث النبوية ثم يسيروا على هذا النهج القويم ويترك كل نهج يخالفه. حينما أمر الله أمة الإسلام أمرا مؤكدا مقتضاه الوجوب والإلزامية والحتمية أن يأمروا بالمعروف وأن يدعوا إلى الله عز وجل وأن ينهوا عن المنكر، فقال سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. عندما نزل هذا النص الرباني وهذا الفرض الإلهي على الإنسان، وأنه لا بد إذا رأى منكرا أن يشارك في تغييره وأن يساهم في إزالته وأن ينكره، وإذا رأى معروفا متروكا أن يأمر بفعله، ما دامت الأمر ما دامت القضية بهذه الحتمية ومن رب العالمين سبحانه وتعالى، فقد بلغ الله رسوله، بل فقد أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتأدب الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والدعاة إلى الله بآداب شرعية لازمة حتى يؤدوا هذه الرسالة كما يريد الله وكما أمر الله وكما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله على رسوله قوله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من ربك لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بل إن الله سبحانه وتعالى أمر رسوليه الكريمين موسى وهارون عندما بعثهما الله عز وجل إلى أعسى قوة في الأرض، إلى أعسى كافر في الأرض وهو فرعون، أمر الله نبييه الكريمين أن يدعواه بالدين وبالرفق وبالتي هي أحسن وأن يتلطفا معه، فقال آمرا لهما: فقولا له، أي لفرعون، قولا لينا، قولا له قولا لينا. العلة من أن يقول له قولا لينا مع عتوه وجبروته وكفره لعله يتذكر، لعله يتذكر، لعله يخشى الله، لعله يستجيب لدعوة الرسول موسى عليه السلام وأخيه هارون الذي صحبه في الدعوة. إذن فالدعوة لا بد لها من الدين ولا بد لها من الرفق، ورسول الهدى صلى الله عليه وسلم جعل الدعوة الإسلامية على درجات ثلاث، نظمها تنظيما نبويا محكما كما أمره الله بذلك، إذ هو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فما يربينا به الرسول الأكرم وما يعلمنا إياه ما هو إلا أوامر ربانية تنزل على رسول الله فيبلغنا إياها، وبتبليغه إيانا وقعت الحجة في أعناقنا. رسول الله فيما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه الإمام مسلم وأصحاب السنن في سننهم. إذا جعلها درجات، إن استطاع وكان من أهل إزالة المنكر باليد فليفعل، وفي حدود الشرع وفي تحديداته وتقنيناته وتنظيماته. إن كان ليس ممن يفعل ذلك باليد وكان ممن يفعله باللسان فليفعل، وفي حدود الشرع وتقنيناته وآدابه. وإن كان ليس من هؤلاء ولو فعله أثر تأثيرا سيئا وأصبحت المفسدة متغلبة على المصلحة أو ناله هو سوء ذلك متحقق فينكر بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ينكر بقلبه أضعف الإيمان عند المأمور، ما دام وقد وصل المأمور إلى أن تنكر بقلبك إذا كان من دعماء الأمة، فمعنى ذلك أن الإيمان وصل إلى درجة ضعيفة عند هذا. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا نظم لنا كيفية الدعوة، وأن تكون بالتي هي هي أحسن، وأن تكون بالرفق واللين، وأن تكون بالموعظة الحسنة. والرسول أيضا بلغنا عن ربه أن الدعوة تكون على هذه الثلاث الدرجات، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف من لا يستطيع باليد أن يفعل باليد، ولا يكلف من لا يستطيع باللسان أن يفعل باللسان.